الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس أيها الإخوة عنوانه الجدال المذموم. والجدال الذي أمر الله عز وجل به في كتابه في قول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأمر بالمجادلة بالتي هي أحسن. الجدال ببيان الحق وإظهار العلم ودفع الشبهة، ومن ذلك قول الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام جادل المشركين وبين لهم الحق في توحيد الله وطاعته وعبادته، وجادلهم وبين لهم بطلان عبادتهم، عبادة الأوثان الحسية والمعنوية. وجادلهم النبي عليه الصلاة والسلام في بيان بطلان عاداتهم وأحكامهم وأعرافهم التي لم ينزل الله بها من سلطان. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم في تعليم هذا الدين وإظهاره، وكذلك شأن علماء السنة في من اتبع الصحابة رضوان الله عليهم في من اتبعهم بإحسان. وكل هذا مما تقررت قواعده في الشريعة الإسلامية المباركة. ومقصد إظهار العلم والجدال عنه بالتي هي أحسن هو هداية الخلق، هدايتهم إلى الله وتعريفهم بأسباب نجاتهم في الدنيا والآخرة، وتعريفهم بالباطل حتى ينجوا منه، وكشف ما يترتب على الباطل والفساد والشرك والانحراف والظلم من الآثار السيئة. وهذا كله المقصد منه هدايتهم إلى الله وإصلاح أمر دينهم ودنياهم. ولهذا كانت أعظم مهمة يقوم بها الرسل عليهم الصلاة والسلام هو دعوة الناس إلى الحق وبيان هذا الحق بكل الوسائل الممكنة، وتكرار ذلك ومتابعته وإظهاره في كل المناسبات وبكل الوسائل المشروعة. ولهذا فإن البيان في القرآن في بيان أمر الحق تكرر تكرارا عظيما، يلمسه قارئ القرآن وهو يتتبع آيات الله سبحانه وتعالى. وكل القضايا التي تعتبر من القضايا المعضلة في حياة البشرية والتي سبب انحرافها والتي هي سبب عظيم في انحرافها تجد القرآن كرر الكلام عليها كثيرا، وهذا التكرار مقصود، تكرار للبيان وللتأكيد ولإيضاح الحجة ولرفع الشبه ولمجادلة الخصوم وللتثبيت والربط على القلوب وللتربية على ذلك. تجد القضايا الرئيسية التي إذا صلحت عند البشرية صلح حالها، والتي إذا أعرضت البشرية عنها هلكت. تجد هذا الجدال في القرآن جدالا بالتي أحسن يتكرر ليحقق تلك المقاصد العظيمة. وقد يتكرر في الآية تلو الآية ويتكرر في السورة تلو السورة. ولهذا كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها هي جدال عن الحق بالتي هي أحسن وبيان، لم ينقطع به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتعب، بل قال الله عز وجل له إذا فرغت وإذا فرغت فانصب. فكلما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من مرحلة إلى مرحلة ومن حال إلى حال إلا وهو يجادل ويبين بالتي هي أحسن الحق ويعلمه لأصحابه، وهذه سنة الدعوات الصحيحة إذا أرادت أن تبقى، ويكون ذلك على أصول الدين أصول العلم وأساسيات وإن كرهها الناس. فلا شك هنا أن البيان كما بين القرآن، وهذا النوع من الجدال له أساليبه وله طرقه بالكتاب والسنة، وسمها الله عز وجل الجدال بالتي هي أحسن. استثنى الله في الآية قوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم، أي الذين يظلمون من الكفار ويعتدون على المسلمين، فهنا ينتقل الجدال بالتي هي أحسن إلى أنواع أخرى مثل الجهاد ومثل العقوبات وغير ذلك من الوسائل الأخرى، فلهذا استثناها الله عز وجل في هذه الآية. ومثل ذلك مع المنافقين سائر المشركين والمرتدين، هذه إشارة قبل هذا الدرس لهذا الموضوع وهو الجدال المحمود في كتاب الله. ويمكن لطالب العلم أن يدرس هذا إما في تفسير الآيات الموجودة في الكتاب في كتاب الله في مواضعها، وإما أن يدرس بعض الكتب المتخصصة في هذا في كتب رسائل علمية متخصصة في ما يتعلق ب الحوار منهج الحوار في القرآن الكريم. أما الجدال المذموم فهو كثير، الجدال المذموم هو طبيعة في الإنسان، فكما أن في طبيعة الإنسان إذا اقتنع بالحق أن يجادل عنه، فكذلك من طبيعته أنه يحب الجدال، فقد يستعمل الجدال في الحق وقد يستعمله للباطل. ولهذا تجد المشركين والكفار والمنافقين وأهل الأهواء مذاهب منحرفة تجدهم يجادلون عما هم فيه من الباطل، بل ويكتبون الكتب الكثيرة ويؤلفون المؤلفات ويتتابعون على ذلك، ولهم أئمة في هذا، وملئ العالم بكتبهم وأفكارهم ونظرياتهم ومبادئهم ومذاهبهم وعقائدهم ونحدهم ومللهم، وكل ذلك هم يجادلون عن ما هم فيه من الباطل. هذه نبذة مختصرة نقدمها بين يدي الدرس، وسيذكر الشاطبي إشارات إلى بعض الوقائع وإن كان تعرض لها هنا ذكرها عرضا على أي حال، لكن سبق معكم أمثلة لهذا مثل جدال النصارى لقضية عيسى، ولا شك أن جدالهم فيه بالباطل، فكل من جادل بالمتشابهات وترك المحكمات فجداله بالباطل، وكذلك ما ذكر من جدال الفرق فيما سبق، وسيشير الآن إلى بعض المواضع. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله وقد نقل عن حماد اقرأ وشأن هذا الجدال. وشأن هذا الجدال أنه شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد والشطرنج ونحوهما. يعني هذا إشارة إلى ما سبق، فالنصارى جادلوا في شأن عيسى وجعلوا ثالث ثلاثة، واتبعوا في ذلك المتشابهات والأغاليط حتى أنكر العقلاء عليهم كيف يكون الواحد في ثلاثة، ولكنهم ما زالوا مكابرين على أن الواحد يكون في ثلاث. وعلى أي حال فالقرآن كشف هذه البدع وكشف هذا الزيغ، والقرآن من أوله إلى آخر في هذه القضية جادلهم بالتي أحسن كما جادل المشركين في إثبات الوحدانية لله. لكن الوحدانية التي كانت عند المشركين كانوا يقولون الإله الذي خلق واحد ومعه آلهة أخرى تعبد، ولكن الذي عند النصارى أشد أكثر من ذلك. قالوا الآلهة التي تعبد كثيرة كما قال المشركون، ثم أضافوا أيضا الخلق والإحياء والإماتة لغير الله، وهذا ما لم يصنعه المشركون. فالنصارى لما جعلوا الثلاثة في واحد قالوا هؤلاء الثلاثة يخلقون ويتصرفون في الكون، فزادوا على ما عند المشركين، زادوا على ما عند المشركين، حيث أشرك المشركون وعددوا الآلهة المعبودة وأقروا بالإله الواحد الذي يخلق ويرزق. ولكن النصارى شاركوا المشركين في الآلهة المعبودة من حيث التعدد، وانفردوا عن المشركين من الوثنيين بإضافة الخلق والرزق إلى الثلاثة الذين هم في واحد. ولهذا من سوء جدالهم كما أشار الشاطبي لما احتجوا على النبي عليه الصلاة والسلام بالباطل، قالوا إنه إن عيسى يخلق ويرزق، والله عز وجل قال وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، فبإذن الله حذفوها من المواضع كلها، فهذا جدال بالباطل، جدال مذموم. وكذلك قولهم فيما سبق، قال النصارى في القرآن خلقنا وجمعنا، وهذا كلام عن مجموع، ونسوا أن الرجل يتكلم يعظم نفسه فيقول مثلا أنا ويقول نحن، والكلام عن واحد. فكذلك الذي في القرآن سواء قال الله عز وجل عن نفسه أنا الله أو قال فعنا وخلقنا، فالكلام عن واحد. ثم إن هذا الجدال كجدال الفرق عند المسلمين أشغلهم عن العلم وأشغلهم عن الذكر وأشغلهم عن الطاعة، يعني أشغلهم عن العمل بالتوحيد وأشغلهم عن إقامة الذكر، عن إقامة الذكر وطاعة الله. وكذلك الذي عند الفرق، وسيذكر المصنف هذه القصة بين المسلمين ليبين كيف يشغل الجدال المذموم عن ذكر الله وعن الصلاة. شبهه بالنرد والشطرنج، وهو أخطر من النرد والشطرنج، لأن النرد والشطرنج محرمان لإضاعتهما الوقت ولما فيهما من مخالفة مقاصد الشريعة، فهو من اللهو المحرم. لكن الجدال الشاطبي هنا المقايسة بينهما إنما هو من وجه، من كونهما شاغلين عن الصلاة وعن طاعة الله. أما الجدال المذموم فهو أشد من ذلك، أشد من النرد وأشد من الشطرنج، لأن لاعب النرد والشطرنج قد لا يقع بالكفر والشرك، لكن لا المجادل بالباطل يقع بسبب جدال المذموم في الكفر والشرك. فالجدال المذموم قد يوقع في الكفر والشرك بخلاف النرد والشطرنج فهو من المعاصي. نعم. وقد نقل عن حماد بن زيد أنه قال جلس عمرو بن عبيد وشبيب بن شيبة. طيب، هذا حماد بن زيد، وحماد بن زيد الأزدي قال أحمد هو إمام من أئمة المسلمين في العلم، توفي سنة 179. وعمرو بن عبيد رئيس من رؤساء المعتزلة، وصاحبه واصل بن عطاء، وهم الذين قرأوا تراث اليونان والفكر الفلسفي، وخاصة أئمة المعتزلة في من جاء بعدهم، ثم نصروا فكر المعتزلة وجعلوا يستقون أفكارهم وكثير من عقائدهم من أفكار اليونان والفلاسفة. فأكبر فرقتين عندنا في الإسلام فرقة الشيعة، استقت كثيرا من مبادئها من النصرانية، وكذلك ما يتعلق بالباطنية من جهة الغلو في التصوف، فهؤلاء استقوا مبادئهم من النصرانية ومن الهندوس، من الديانات الهندية، وفي الهندي أكثر من 800 ديانة قديمة. فهؤلاء نظروا فيما كتبه أولئك وجاءوا به، ولذلك جاءوا للإسلام بشيء لا تصدق أنه في الإسلام، لا يمكن أن تستخرجه من الإسلام، لا بجدال، لا ب... لا ب... لا عن طريق المحكمات ولا عن طريق المتشابهات، ما يمكن. مثل القول بالوصايا للبشر عن الله، هذا ليس موجودا في الإسلام، وأوجده الشيعة في اعتقاداتهم في علي، فهو وصي عن الله أو وصي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أن علي جزء من الله، هذا ليس موجود في عقائد المسلمين، وموجود عند بعض الطوائف الشيعة، وهو مأخوذ من الديانات الأخرى. فهذان فرقتان كما ذكر أهل العلم المحققين في هذا الباب أنهم استوردوا هذه الأفكار من أفكار الديانات المنحرفة بعد أن حرفت. الفرقة الثانية المعتزلة، الفرقة الثانية المعتزلة، المعتزلة أخذوا أفكار عن الفلاسفة، فلاسفة أرادوا أن يبحثوا عن الإله عن طريق إمكانياتهم المحدودة. بعض الفلاسفة لم يكن في عهدهم رسول، وبعضهم من سمع بآثار الرسول لكن لم يتبعه، فبقي عندهم شيء من آثار الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبقي عندهم جهدهم العقلي المحدود، فتوصلوا عن طريق النظر العقلي المجرد إلى أن هذا الكون حادث وموجود ولا بد له من موجود، هذا صحيح. ثم توصلوا بعد ذلك إلى أن هذا الذي أوجده لا بد أن يكون حيا قادرا موجدا، توصلوا إلى هذه المعلومات، هذه المعلومات صحيحة، لكن هذه المعلومات لا تكفي البشرية. طبعا بالنسبة عندهم يعتبرون هذه المعلومات، يعني يعتبرونها شيئا كبيرا، أنهم توصلوا إليها بعقولهم. الأعرابي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يتوصل إليها، لكن بطريقته الساذجة، بطريقة لا تكلف فيها، يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفلا يدل هذا الكون على القدير البصير؟ فيصلون إلى هذه عن طريق مسلمات سهلة الإدراك، أولئك يصلون عن طريق مقدمات عقلية منطقية جزء منها صحيح توافق عليه. الأجزاء الأخيرة ما يمكن قدرات العقل البشري تسمح له أن يصل ويعرف ما الجنة وما النار، ما صفات هذا الإله على التفصيل، ما يمكن يدركها، ما يمكن يصل إلى معرفة تفاصيل الشرائع، ماذا يريد الله، ما هو المنهج الذي تعيش عليه. فلما تدخل الفلاسفة في هذا وصلوا إلى منطقة مأمونة وهي أول الطريق، ثم دخلوا في منطقة غير مأمونة، فصاروا لا ينسبون إلى الله صفات لأنهم لا يعرفونه، ولم يأخذوا هذه الصفات عن طريق الرسل. فلما جاءوا للصفات الأخرى التي ينسبونها إليه نسبوا إليه صفات لا يجوز نسبتها إليه، ونفوا عنه صفات لا يجوز أن تنفى عنه. المعتزلة أخذوا نفس المعلومات ودخلوا من هذا الطريق، مع أنهم نشأوا في بلاد المسلمين، وليس هذا بغريب أن ينشأ في بلاد المسلمين أناس من المسلمين يتركون العلم الصحيح من الكتاب والسنة ويذهبون يأخذون من أفكار الأمم الأخرى، هذا ليس بغريب. ولو كان غريبا ما دخلت الشيوعية بلاد المسلمين، ما دخلت العلمانية بلاد المسلمين، ما دخلت الحداثة العقدية بلاد المسلمين. من الذي جاء بها؟ من الذي يدخل إلى بلاد المسلمين؟ أبناء المسلمين تركوا علم الكتاب والسنة وذهبوا يستوردون الأفكار في العقائد والقضايا الأصلية من الكفار. هكذا صنع المعتزلة. حتى نختصر الكلام، ولا هذا الكلام القضية دي يطول فيها الحديث، لكن هذه المقارنة تكفي. فذهبوا يقرؤون كتب القوم من الكفار والمشركين، هذه الكفار لا يلامون في هذا، هذا جهدهم، أرادوا يتعرفوا على الله فوصلوا إلى شيء، هذا جهدهم. لكن يلامون أنهم لما سمعوا خبر الرسول لم يتبعوه ولم يأخذوا العلم الصحيح عنه. فالكفار يلامون على هذا ويعتبرون بهذا معاندين تاركين للحق. لكن المصيبة الكبرى أن هؤلاء أبناء المسلمين وعندهم الكتاب والسنة وعندهم علم الصحابة وعندهم علم المسلمين فيتركونه ويذهبون يقتاتون على موائد الأمم الأخرى التي ليس عندها علم صحيح هذا الأمر، بل ليس عندهم ولا عند المسلمين ولا عند أحد علم صحيح إلا أن يكون عن مصدر صحيح. يعني العلم الصحيح الذي عند المسلمين ليس علم ذاتي، ليس علمهم الذين جاءوا به، لكن لا يمكن أن يكون لأحد في الأرض علم صحيح إلا عن طريق مصدر صحيح. فالطامة المصيبة أن يتركوا هذا المصدر الصحيح ثم يذهبوا يستوردوا أفكارهم عن طريق الأمم الأخرى. فعمر بن عبيد هذا رجل متعبد لكنه ضال عند أهل السنة، وهو رئيس من رؤساء المعتزلة، وكذلك سيأتي معنا شخصية أخرى وهو واصل بن عطاء، وهؤلاء اعتزلوا علم الصحابة وعلم التابعين. اعتزلوا علم الصحابة من حيث الرفض، رفضوهم، واعتزلوا علم التابعين لأنهم كانوا يدرسون معهم، كانوا يدرسون مع الحسن البصري، فاعتزلوا ما عنده وتركوه، ثم ذهبوا يبحثون عن طريق مجرد التفكير البشري واتباع المتشابهات، ووقعوا فيما وقعوا فيه. فعندنا هنا ثلاث شخصيات الآن: الأولى حماد بن زيد، وهذا من أئمة المسلمين في العلم، وهكذا السنة ترفع من اتبعها. الثاني عمرو بن عبيد، لا يعرفه أحد الآن، يمكن ما يعرفه إلا بعض المتخصصين الذين يدرسون الفرق، وهو إمام من أئمة المعتزلة. وشبيب بن شيبة ليس بثقة كما قال ابن معين. بقي عمرو بن عبيد وشبيب بن شيبة يتخاصمان إلى طلوع الفجر، أي يتجادلون الجدال المذموم. اقرأ بارك الله. جلس عمرو بن عبيد وشبيب بن شيبة ليلة يتخاصمان إلى طلوع الفجر، قال: فلما صلوا جعل عمرو يقول: فيه أبا معمر، فيه أبا معمر، فإذا رأيتم أحدا شأنه أبدا الجدال في المسائل مع كل أحد من أهل العلم ثم لا يرجع ولا يرعوي، فاعلموا أنه زائغ القلب متبع للمتشابه، فاحذروه. لأن الذي يتبع الجدال المحمود ويطلب العلم، هذا تجد زارة يطلب العلم وتارة يناقش ليفهم، وتارة يعمل، وتارة يدعو، وتارة يتعبد، صارت أن ينفع الناس، لابد تجد الصفات هذه، صارت أن يكره الظلم، صارت أن يعين على المعروف. لكن لما حياة الإنسان تصبح جدل، هذا في الليل، فماذا يصنعون في النهار؟ الشاطئ وش يقول هنا الآن؟ يقول في الليل حتى أصبح، فماذا يصنعون في النهار؟ في بعض الروايات عند بعض السير، علماء السير يقول أنهم لم يصلوا ركعتين، يعني لو كانوا عقلاء على الأقل فترة آخر الليل، فترة الاستجابة الدعاء، يدعون: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لكن هذا صنيعهم بالليل، فكيف صنيعهم بالنهار؟ على أي حال، هو لم يذكر السبب، السبب يطول ذكره. تجدهم يتجادلون في أي قضية لو سمعها العوام أنكروها بفطرهم السليمة. يعني من الآن بالنسبة لليهود والنصارى عندهم قضايا يسموها قضايا اللاهوتية متعلقة بالإلهيات، هذه لو تجمعها الكتب اللي ألفت فيها تملى هذا المسجد كرمه الله ومثله مئات المرات. لا تستغرب تراث البشرية إذا استعملت الجدال المذموم، وعند المسلمين كذلك، وعند المسلمين كذلك. لو جمعت الذي نتج عن الجدال المذموم من الدراسات العقائدية لملأ هذا المسجد وزيادة، وأكثره لو رميته في البحر لم يضر المسلمين شيئا، لكنه جدال مذموم ليس وراءه عمل، ليس وراء إقامة مجتمع متوازن للمسلمين، ليس وراء عقيدة صحيحة، ليس وراءه نشر للحق والهدى والسنة، جدال، وهذا ليس بغريب. يعني الآن مثلا الذي يتعاطاها الإعلام في العالم الإسلامي في كثير من القضايا يدخل في أي أنواع الجدال، حتى في بعض المسائل الشرعية. هذه الأمة نشأت على علم صحيح، على مصدر صحيح وعلم صحيح تتحاكم إليه، تنظف المجتمع من الشرك والظلم والفتنة، تقيم الشريعة، العلم والعمل والتعاون والاجتماع، ثم تبني أمة عن طريق المكونات الصحيحة، ثم هذه الأمة تنقل نفسها لبناء الأمم الأخرى، ومن هنا تجمع طاقات الناس على القيام بالحق، ثم توجه بقية الطاقات لتعمير الأرض. وهكذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. يعني مثلا تتصور هؤلاء يعني يمكن يتجادلون في هل الله عز وجل يوصف بأنه متكلم أو ليس بمتكلم، مع أن الله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليم. قالوا لا، الله ليس بمتكلم، لأن الله خلق الكلام في الشجرة لموسى ولم يتكلم. طيب لماذا تنفي صفة الكلام وأثبتها الله لنفسه في كتابه؟ ثم يتجادلون. سميع بسمع، إذا قلنا بسمع شبهنا، إذ كيف يكون السمع؟ بصير ببصر أو ليس؟ ولذلك العلماء المسلمين من أهل السنة أتباع الأئمة الأربعة في القرن الثاني قالوا إن هؤلاء يعبدون إلها عدما، وصلوا لهذه الدرجة، يعبدون إله عدم. كيف يكون إله لا سمع له، لا بصر له، لا يتكلم؟ كيف يكون إله؟ الله عز وجل قال في إله أتباع موسى الذين تركوا الحق وعبدوا العجل أفلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فقال علماء السنة هؤلاء يعبدون إلها عدما، هذا نوع من أنواع الجدال. طبعا هذا ما هو مبني على علم، ليس الكثير من الأفكار غير الصحيحة التي تشغل الناس وليست مبنية على علم. أضرب لكم طرفة، لأن هذا الموضوع ما ينبغي نطيل فيه، والجدل فيه في الفكر الإسلامي يسمونه، لما طبعا كثر عليهم هذا النوع من الجدل ما يمكن تسميه العلم، سموه الفلسفة، هو صحيح ممكن تسميه الفلسفة، لكن العلم ينقسم إلى نوعين: علم شرعي يعني مصدره عن الله، فتقول قال الله قال رسوله والطريق واضح حينئذ، وإذا وقع مناقشة أو جدال تقول هل هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح، وإذا وقع جدال بالتي هي أحسن تقول الدلالة تدل على هذا أو لا تدل، يصير الموضوع ملموم. لكن هذا الذي عندهم ما يمكن يسمى علما، ولذلك جاء كثير من المسلمين بعد القرن السادس والسابع فسموه الفلسفة الإسلامية، والأمة لا تحتاج إلى فلسفة. الفلسفة هذا نوع من الجدال المذموم. أضرب لكم طرفتين كلها تدل على هذا حتى ما نطيل ونمضي مع المصنف فيما يقصد إليه. خلق القرآن، هذا هل القرآن مخلوق وليس مخلوق؟ هذا أشغل المجتمع الإسلامي أربع حقب رئاسية، تبدأ من المأمون، المأمون درس الفلسفة تأثر بها، وهؤلاء المعتزلة لشيوخ عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وصلوا إلى أن تسنموا الدولة في عهد المأمون، والمأمون هو الذي ترجم كتب الفلاسفة من غير المسلمين وأدخلها عند المسلمين، فتركوا الناس علم الكتاب والسنة وجلسوا يدرسون في الفلسفة. طبعا نوع منهم ليس كلهم. بعد المأمون المعتصم، ألزم الأمة كلها وألزم العلماء والقضاة بأن القرآن مخلوق. طبعا إذا قلنا القرآن مخلوق يعني قضية خطيرة ليست سهلة، يعني ما هو كلام الله، يصير خلقه الله، إذا كان صفة من صفات الله مخلوقة فما يمنع أن تكون الصفات الأخرى أيضا، وما يكون صفة لله؟ وإذا لم يكن صفة لله طيب ما الدليل على أنه ليس بصفة؟ الدليل الناحية العقلية والتراث اليوناني، هذا الدليل. فإذا جاز أن نأخذ من التراث اليوناني، من تراث المشركين، أفكار جديدة في قضايا مهمة جدا تتعلق بالعقيدة والصفات، فما المانع أن نأخذ من تراثهم أفكار في التشريع والأحكام؟ في مانع من هذا؟ ولهذا استسهل المسلمون في العصر الحاضر الآن إنهم يستبردون أحكام حتى في القضايا ما يتعلق بالعرف. القانون الفرنسي الذي جال في العالم الإسلامي وانتشر انتشارا كبيرا عن طريق القوانين الوضعية يحل حتى المحرمات وموجود ويعمل به. تعطل الأحكام الشرعية لتحافظ على الفضيلة وتطبق أحكام القانون الوضعي التي تحض على الرذيلة. فإذا أنت تأخذ في أمور العقائد من الخارج فما المانع أن تأخذ في الأحكام الأخرى من الخارج؟ هو تحول عظيم. بعض الناس يقول لك يا أخي هذا جدل، يعني الفرق ذهبت من زمان. طيب الفرق ذهبت وكانت وأفسدت وما زالت وأفسدت، وإذا جاز للأمة أن تأخذ في قضاياها العقدية عن المشركين فسيأتي قوم فيقولون ما المانع، وقد وقع أيضا أن نأخذ من المشركين مذاهبهم وقوانينهم. وهنا يعني أمر خطير صمد له علماء السنة في حقب رئاسية ثلاثة في دولة عظمى، بل تقول الدولة الوحيدة في العالم، الدول الأخرى لا تكاد تذكر، المأمون المعتصم، مأمون 1112 أو 212، المعتصم إلى 18، ثم بعده المتوكل الواثق، ثم بعده المتوكل. هذه القضية شوف خطر الجدال المذموم، لا يستأهل أن يجلس عليها اثنان يتناقشان في مكان واحد، وكادت تدمر العالم الإسلامي. لذلك لا يستصغر الناس الأفكار التي تأتي من الخارج، الأفكار التي تأتي من الخارج هذه تريد أن تزحزح الأمة عن دينها. ولو أن المسلمين في تلك الفترة قبلوا أن القرآن مخلوق وأن الدليل على ذلك المبررات أن الله لا يوصف بصفة الكلام، والمبررات الأخرى أن هذه طريقة الفلسفة في دراسة العقيدة، معنى هذا تنازل كبير جدا في اطراح لنصوص الكتاب والسنة، والذي قبل في هذا الأمر يقبل في غيره. لكن أئمة السنة منهم الإمام أحمد وقفوا بهذا وقفة عظيمة جدا، وانتهت الحقبة الرئاسية في عهد الواثق ثم المتوكل برفع المحنة وحذف هذه الفكرة من قاموس السياسة والإعلام والعلم، وعادت الأمة إلى الصواب. لكن حتى تعرف خطر الجدال المذموم أنه يزيف الحقائق ويقدم للناس معلومات لا تستأهل الوقوف عندها، مع أنها في حد في من حيث الأثر يترتب عليها أخطر الأثر. جاء أحد الحذاق والمتكلمين، يعني المتكلمين اللي عادة يأخذون في المجالس لترفيه المجلس وإدخال السرور عليه، بعض الأمراء يأخذون شخصيات معهم يدخلون السرور على المجلس، وقد يكون في عقولهم خفة حتى يحسنون هذا العمل. فجاء رجل إلى الواثق فقال له يا أمير المؤمنين عظم الله أجرك في القرآن، هذا قبل رمضان تهيئين عشان يهيئون المساجد لصلاة التراويح، فقال قبحك الله أيوة يموت القرآن؟ قال يا أمير المؤمنين كل مخلوق يموت، ما دام هؤلاء المبتدع يقول القرآن مخلوق وكل مخلوق يموت. لكن الصحيح أن القرآن لا يموت، وهو كلام الله منه بدأ وإليه ينتهي ويرفعه الله إذا انتهى التكليف في الأرض. فضحك حتى ضرب الأرض بقدميه، تغير عقله. الجدل والفلسفة، إذا رأيت الإنسان يعجب بالجدل والفلسفة فأعرف أنه سيترك العلم، فانصحه وحذر. الطرفة الثانية حتى تعرف كيف يشتغل هؤلاء بالفلسفة التي لا تنتهي، أن رجلا حكيما أراد أن يعلم ابنه الفلسفة، فلسفة الجدل المذموم والبحث عن المخارج. الآن قضايا المسلمين الآن الحقوق الواضحة جدا مثل قضية فلسطين داخلة في أي باب؟ من الناحية الفلسفية، ننتقل الآن من الناحية العلمية إلى الناحية الفلسفية، تدار بنظام وقانون ولا بفلسفة؟ فلسفة. يعني كيف تبحث عن المخارج، كيف تحايل عن النصوص، هذا معنى الفلسفة، كيف تتحايل على النصوص سواء شرعية أو قانونية. حتى لجنة التقصي ومتابعة إيش كلها تحل فلسفة منهمة، واعتراضات واعتراضات واعتراضات واعتراضات واعتراضات، في الأخير طلعت بلا شيء. فهذا الرجل أرسل ابنه ليتعلم الفلسفة إلى حكيم فيلسوف كبير، فالابن كلما تعلم الفلسفة وأرهق بالدراسة لأنها تحتاج إلى فن ذهني عقلي بس ما يستعمل في الخير، فيتعب الصغير لأنه علم ثقيل يتعب، وكل ما تعب يقول له أصبر، فإن هذه الدراسة وهذا العلم ينفعك يجعلك تستطيع تثبت الحق باطل والباطل حق، بس أصبر، وكل ما تعب نشطه وكل ما تعب قواه. حتى انتهت السنوات فضبط هذا الشاب هذه القدرة الفلسفية التنظيرية على اللعب بالمفاهيم واللعب بالحقوق، فجاء به إلى والده ليأخذ إيش؟ ليأخذ الأجرة. فقال الفيلسوف الصغير الذي تعلم لأبيه: يا أبتي لا تعطيه شيئا، انتظر، إنه علمني وقال لي إن الفلسفة هي أن تقلب الحق باطل والباطل حق، فإن استطعت الآن أن أثبت أن ليس له شيء، ما يدعي أن له حق وأجرة، فإن استطعت أن أثبت أنه ليس له شيء وأثبت ما يدعيه من الحق أنه باطل فليس له شيء. إيش رأيكم أخوان؟ تمشي؟ طيب، فإن لم أستطع فدل أنه لم يعلمني فلا شيء له. على كلا الحالين وين يروح الفيلسوف؟ يطلع برا. فالمقصد أن الفلسفة هي البحث عن المخارج التي لا تقبل، لكنها في ظاهرها مع المتشابهات أمام الناس أن الإنسان، وبهذا خطر الفلسفة ليس على القضايا الدينية ولا على القضايا العلمية بل حتى على القضايا العامة للأمة، لأن الوضوح والصراحة دائما هو منهج الأنبياء. في جدال بالتي أحسن، لكن أمر واضح وأدلة واضحة وبراهين واضحة ومقاطع الحقوق واضحة مع وفاء وصدق والتزام وثبات عند الحق. النوع الجدال المذموم ضد ذلك. نعم. وأما ما يرجع للأول فعامة لجميع العقلاء من أهل الإسلام، لأن التواصل والتقاطع معروف عند الناس كلهم، وبمعرفته يعرف أهله، وهو الذي نبه عليه حديث الفرق إذا أشار إلى الافتراق شيعا بقوله: وستفترق هذه الأمة على كذا. ولكن هذا الافتراق إنما يعرف بعد الملابسة والمداخلة، وأما قبل ذلك فلا يعرفه كل أحد. يعني لو اتفقوا على القضايا الأساسية ما اختلفوا، لكن اختلفوا بسبب الجدال المذموم، كما سمعتم في حديث الخوارج. قالوا لعلي لما قيل لعلي في التحكيم، فكتب علي: هذا ما عاهد عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقال أصحاب معاوية: خلاف بين المسلمين يمكن أن يحل بوسائل كثيرة، وقد حل فعلا يوم الجماعة لما تنازل الحسن رضي الله عنه للمسلمين وانتهت هذه المشكلة. لكن قبل ما تنتهي المشكلة هذه في أخذ وعطاء بين المسلمين، فكتب علي لمعاوية بينه وبينه عهد: هذا ما عاهد عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقالوا: لا تكتب أمير المؤمنين، احنا معترفين أن الأمارة لك الآن وما خاصمناه ما خالفناه، كان وافقناك، لكن نحن ما نعترف أنك بأمير المؤمنين، فامسح أمير المؤمنين. فعلي بن أبي طالب قال: امسح أمير المؤمنين. فلما مسح أمير المؤمنين قام عليه بعض أصحابه من الجهال أصحاب الجدال المذموم. قال ليش تمسح أنت أمير المؤمنين؟ ما دمت أنت مسحت أمير المؤمنين فأنت أمير الكافرين. هذا الجدال بأي نوع؟ هذا الجدال بأي نوع؟ جدال مذموم. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية وقد سبق معنا قال هذا ما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو مندوب قريش. فقال سهيل لو كنت رسولا ما قاتلناك، اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام امح رسول الله هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. هذا ما يقتضي نفي الرسالة عنه، لكن الجدال المذموم دائما يؤدي إلى مثل هذا التقول على الله بغير علم. هنا وأما قبل ذلك فلا يعرفه كل أحد، فله علامات تتضمن الدلالة على التفرق. أولا مفاتحة الكلام، وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم المتقدمين ممن اشتهر علمهم. إلقاء المخالف لمن لقيه ذم المتقدمين ممن اشتهر علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف بهم. ويختص بالمدح من لم يثبت له ذلك من شاذ مخالف له وما أشبه ذلك. يعني هذه من خاصية المجادل الباطل، مجادل بالشبهات وبالباطل، ما يأتي معك يدرس كما يسمونها الآن صح التعبير دراسة موضوعية، يعني يجيب المشكلة، يجيب الموضوع، بعدين يجيب الأدلة، بعدين مناقشة الأدلة، ثم نصل إلى نتيجة. لا، ما يستعمل الأسلوب هذا. أولا يهجم عليك أنت مباشرة. الفرق هجمت على الصحابة، قالت الصحابة أنا ما عندهم علم ولا يصبحون مصدر للتلقي وعلمهم ليس بصح. ذم المتقدمين ممن اشتهر علمهم وصلاحهم. إذا كان الصحابة ليس عندهم علم وليس عندهم علم صحيح ولا يؤخذ منهم، هذا قاله عمرو بن عبيد أئمة المعتزلة، وقال واصل بن عطاء، ويقوله أئمة الفرق. إذا كان هذا ما عندهم وصول صحيح وليس عندهم علم، وهم الذين نقلوا الإسلام للعالم، فمن أين ستأخذ أنت علمك؟ ولهذا أيها الأخوة من الأهمية أن نقول إن الفرق الضالة ذمت الصحابة لسبب حتى تقطع مرجعية الأمة عن العلم الصحيح. ولهذا توزيع التهم عادة عند الفرق سهل، قالوا للصحابة تارة وصفوهم بأنهم كفار عياذا بالله، تارة وصفوهم بأنهم فسق كما صنع غلاة الشيعة. وعمر بن عبيد سيأتي كلام واصل بن عطاء ووصفوهم بأنهم فسق. فتأتي مثلا في العصر الحاضر الذين يقدمون الإسلام بشمولية ووضوح ومنهج، يريدون شريعة الله، يريدون حقوق الأمة، يريدون هذا تطرف. يعني هو يأتي يشكك في المصدرية، يشكك في الاتجاه. طيب وشو الاعتدال في فهم الإسلام؟ أن نخلط بين أفكار الغرب وبين أفكار المسلمين. أفكار المسلمين تنقسم إلى قسمين، أفكار صحيحة اللي لها مرجعية صحيحة وعلم صحيح، وأفكار غير صحيحة. إحنا العصمة للكتاب والسنة والأمة في مجموعها، العصمة ليست لأفكار المسلمين. لا، أنت كل قضية معك ممكن تكون صحيحة ممكن تكون غلط بحسب الدليل. فإذا جمعت الأفكار غير الصحيحة عند المسلمين، جمعت الأفكار التي عند الغرب ثم كون منها إسلام، وهذا الذي يريد الغرب. لكن كيف يستطيع يصنع هذا؟ يطعن في أهل العلم بالسنة، يطعن في الآن خطاب يسمونه خطاب 60 مفكر غربي كتبوه ونشروه في الصحف الأمريكية وغيرها. أول ما يطعن في الذين يجددون يريدون يدعون ويحركون الإسلام في العالم، جاءوا للدعوات الإسلامية وضربوها ضربة واحدة باتهام واحد أنها تحمل التطرف. وأنهم إرهابيون. صاب يكتبه 60 مفكر يجتمعون عليه. طبعا هذا خطاب تأييد للحكومة الأمريكية فقط، هو خطاب علم، هو خطاب صحيح، ويكتبون متأثرين بالنصرانية ومتأثرين بالعلمانية. عدوهم من هو؟ عدوهم الذين يقدمون الإسلام تقديم صحيح للعالم بس. فيأتي يضرب هؤلاء ثم بعد ذلك يقدم أفكاره. طبعا من سيأخذ المدح؟ من سيأخذ المدح إذا الفرق طعنت في الصحابة؟ من الذي سيمدح؟ الفرق، المنافقون لما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم سفهاء، من الذي سيثير العقلاء؟ المنافقون. الآن في الغرب يقسمون العالم إلى محور الشر ومحور الخير. محور الشر وين؟ محور الخير وين سيكون؟ عندهم. لازم تقبل القسمة هكذا، وانقل القضية في بقية المسائل. اللي دافع عن أرضه وعن القدس وعن دينه وعن دمه وعن ماله إرهابي، ودولة تمارس الإرهاب تصبح هي التي تمارس الحق المشروع. فالضربات هذه ما هي مبنية على علم ولا أدلة، ولا تصدق أن في العالم قانون، ما في. هذه طبيعة الجدال بالباطل. فرق تريد تنمي أنفسها، تجيب أفكار ضالة، أول تتخلص من من؟ فأصحاب من أصحاب الحق. من هم أصحاب الحق؟ الصحابة. فالضربة بالجملة كده، كفار أو فساق. هذا عمرو بن عبيد قبحه الله، يقول لو شهدوا عندي الصحابة اللي هم مع علي واللي مع معاوية على بقل لم أقبل شهادتهم. عقائد الفاسد المنحرف. فهؤلاء الذين يجادلون بالباطل عشان يمرر قضايا، يمرر الظلم، الشرك أو الخرافة أو البدعة أو الظلم، يمرر بالطريقة دي. أول ما يضرب ويضمن لنفسه المدح والثناء، ولغيره كما صنعوا في الصحابة رضوان الله عليهم، وكما الآن يخططون لتقديم إسلام جديد. لكن قبحهم الله، هم الذين يشرفون عليهم أعداء الإسلام في الغرب، مع أنهم يعدون الإسلام، لكن يريدون يصنعون إسلام يتعايشوا معهم، فهم مقابل يضربون الدعوات الإسلامية، علماء المسلمين باعتبارهم متطرفون. هنا وأصل هذه العلامة في الاعتبار، وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج لعنهم الله والصحابة الكرام رضي الله عنهم، فإنهم ذموا من مدحه الله ورسوله، واتفق السلف الصالح على مدحهم والثناء عليهم. لاحظ الآن، أسقطوا الشرعية عن الصحابة ووضعوها لمن؟ لأنفسهم. هذه إسقاط الشرعية وضع لأنفسهم، هذا موضة موجودة عند هؤلاء وعند غيرهم، وكما سبق في الأمثلة السابقة. أسقط الشرعية عن غيره، عن أهل الحق والهدى، ويعطي الشرعية لمن؟ لنفسه. هنا ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذمه، كعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، وصوبوا قتله إلى، يعني قتل رجلا شهد النبي عليه الصلاة والسلام له أنه من أهل الجنة. أي تحتاج أحد يختلف في هذه؟ إنسان والعياذ بالله من شؤمه وشؤم معصيته وشره وفساده أن جعل الله على يديه قتل رجل من أهل الجنة وهو مغموط بالبدعة مثل هذا الخارجي المذموم، ومع ذلك جعلوا المقتول من أهل النار، وجعلوا القاتل من أهل الجنة. هنا وصوبوا قتله إياه، وقالوا إن في شأنه نزل قوله تعالى، يأتي الكذب والمجادلة بالباطل. شوف هذه الآيات ليس لها دخل في الموضوع، ومع ذلك ذهبوا يبحثون عن آيات لكي يجعلونا مدحا لقاتل علي. هنا وقالوا إن في شأنه نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وأما التي قبلها وهي قوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، فإنها نزلت في شأن علي رضي الله عنه وكذبوا قاتلهم الله. نعم، وكذبوا قاتلهم الله. نعم. وقال عمران بن حطان في مدحه لابن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، وكذب لعنه الله. نعم. الشعر استخدم للإعلام قديما وحديثا، ووضع في أبيات يريد يرفع من مقامه، لكن كيف يرفع من مقام هذا المشؤوم؟ قبحه الله، من الذي يستطيع يرفع من مقامه؟ ولذلك ما بقي له والعياذ بالله إلا الخزي في الدنيا والذكر السوء. نعم. وكذب لعنه الله، فإذا رأيت من يجري على هذا الطريق فهو من الفرق المخالفة، وبالله التوفيق. روي عن إسماعيل بن علية قال: حدثني هذا من أئمة أهل السنة، ولد سنة 110، وهو ثقة. نعم. قال: حدثني اليسع قال: تكلم واصل بن عطاء يوما، هذا من رؤساء المعتزلة، سبق الكلام فيه. نعم. يعني المعتزلي، هذا ولد عام 80 بالمدينة، وتوفي سنة 131. يعني المعتزلي، فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاه؟ حتى كلامهم في سفاهة وقباحة. الحسن البصري من أئمة المسلمين، وابن سيرين من أئمة المسلمين، لكن سبحان الله البغض والكره والحقد يحمل الإنسان إلى يتصرف ويقول مقالات غريبة عجيبة. يعني كل واحد يمدح صاحبه، أصل من عطاء يمدحه اللي أقبح منه، عمرو بن عبيد. طيب أصحابهم أقرانهم اللي كانوا يدرسون عندهم، الحسن بن سيرين من أئمة التابعين، وشوف القباحة والشناعة في اختيار العبارات. ومع ذلك بقي الحسن بن سيرين من المسلمين ممدوحين مكرمين، وهلك هؤلاء لا يعرفهم أحد ولا يذكرونهم إلا في حالة الذم والعياذ بالله. هنا وروي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفصيل الكلام على الفقه، وكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة. هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله. لأن اشغال الأمة بالفلسفة يضيعها، وهؤلاء يثبتون الأمة، هؤلاء الفقهاء مالك حنيفة على الترتيب التاريخي، أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي درس على مالك ثم أحمد درس على الشافعي، هؤلاء أئمة لكن مثلهم كثير، لكن هؤلاء الذين اشتهر أمرهم عند الناس، بقيت مذاهبهم الفقهية، وإلا أئمة الإسلام كثير. والمقصود هؤلاء الأربعة وغيرهم وهم كثير كانوا يمثلون القيادة العامة للأمة في العقائد، في الفقه، في الدعوة، في التربية، وكان الناس يجتمعون عليهم. الآن لو تعمل دراسة لهؤلاء وأصحابهم كتب مجلدة، أصحاب أبي حنيفة، أصحاب مالك، وتروح تبحث عن أصحاب أبي حنيفة ومالك تغطوا العالم الإسلامي كله. أصحاب مالك ذهبوا إلى العراق وذهبوا، وهذا الذي يفسر انتشار مذهبه إلى في قيروان والأندلس وهو في المدينة، فكان له أصحاب علمهم ورباهم، وكل الأئمة لهم هذا الموضوع. هذه القضية اللي فقدها المسلمون في الأوقات المعاصرة، المسلمين يعيشون أشتاتا، يعني الأمة ما عندها امتداد دعوي قوي. الأمة كانت كلها كاليد الواحدة، لها قيادات، حتى العلماء أدخلوا هؤلاء في أولي الأمر، أدخلوهم في تفسير الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا ومن أولي الأمر العلماء، هؤلاء كانوا يمثلون قيادة عامة للأمة، يتسمون بالصفات تؤهلهم للقيادة. الصفات إنهم يقودون الأمة في مجال العقيدة، مجال الفقه، مجال التربية، ولهم أصحاب، أو بعايش لحاله وحده، لا له أصحاب، وهؤلاء الأصحاب ليس في منطقة فيه وحدها، بل في مناطق كثيرة. هذا معلم بارز. وأيضا من هذا المعلم أنهم يتصفون عند الأمة بالصدق والولاء للحق والقيام به ونصرته، يعرفون الناس فيهم النزاهة والصدق، يعرفون هذا معرفة واقعية حقيقية، وهم أهل عبادة ويذودون عن قضايا الأمة ويعايشون الأمة، يعني هؤلاء لهم منزلة عظيمة. هذا المعلم الأول. المعلم الثاني وهو أيضا مفقود الآن عند المسلمين إلا قليلا، أن هؤلاء يكونون التيار العام للأمة، بمعنى إما أن يكون تلامذة لبعض، هذا تلميذ هذا، أو يكونون بينهم توازن وتكامل، فتجدهم في الأمور العامة، الأمور الأساسية، علماء السنة لا تقل عند هؤلاء الأربعة، علماء السنة أوسع من هؤلاء الأربعة، هؤلاء كلهم يمثلون تكامل متعاون على مستوى العالم الإسلامي. يكفي أن نقف عند هذين المعلمين. طبعا في معلم ثالث وهو الاستمرارية، استمرارية العالم يستمر بأصحابه، ولذلك كان الليث بن سعد من أكبر العلماء في مصر، لكن ما تعرفون الآن، ما تعرفون من هو الليث بن سعد، كثير من الناس لا يعرفون، قالوا ضيعوا أصحابه، ما عنده أصحاب، ليس عنده أصحاب. هذا المعلم الأول، الشمولية، العقيدة، الفقه، المنهج، التربية، أصحاب، عايشون الناس، عايشون قضايا الأمة، هذا معلم بارز واضح جدا. المعلم الثاني أنهم هم يكملون بعضهم بعضا، ما بينهم تنافر، يعني في جملة الاعتقاد، توجهات العامة، في الأصول، يكمل بعضهم بعضا. كيف سيكون أثر هؤلاء على الأمة؟ استخرج الإيجابيات الآن، شمولية في العقائد، في الفقه، في التربية، في الصحبة، ومنتشرين، هذا كله سينزل على مستوى الأمة. الأمر الثاني أنهم يكملون بعضهم بعضا ويتعاونون، فسينزل هذا على مستوى الأمة، ولهذا كانت الأمة قوية بعلمائها، والأمراء يحكمون بالشرع، وحق للأمة حينئذ أن تكون محصنة، وحق لها أن تتقدم بالعالم. هؤلاء المبتدع الذين دخلوا على الأمة بالتفريق والفساد، سواء من شعر بذلك أو لم يشعر، أهم شيء عنده يسقط ماذا؟ يسقط هذا التكامل والتوازن، يطعن في من؟ يطعن في مالك، في الشافعي، في أئمة الإسلام. فطعنهم هنا مقصود، طعنهم يفهمون أنهم لا يستطيعون يصلون إلى الأمة بالأفكار المنحرفة حتى يبعدوا هذه الشخصيات العامة المؤثرة في حياة الأمة. أول طريق لإبعادها ما هو؟ الطعن فيها. لذلك المعالم البارزة هذه لما خفت الأمة تجد يعني في العصور المتأخرة الأمة أحوج ما تحتاج إلى التوحد، سواء في القيادات العلمية والشمولية فيها أيضا، كما تتوحد، كما تحتاج إلى التوحد في القيادة العامة للأمة من حيث الشريعة الواحدة، ومن حيث إعداد العدة للدفاع وحماية الأمة. فكل هذا من مقاصد الدعوة الإسلامية عظيمة، ينبغي أن يكون هذا من أكبر مقاصدها. يعني أن نستشعر كيف بنيت الأمة من قبل، سواء من حيث العلماء ومن حيث العامة، على ما سلفت الإشارة إليه. ثم تعود قضية القيادة للأمة على الشريعة من جهة، التوحد والاتحاد على الشريعة، ثم الإعداد لحماية الأمة والدفاع عن مقدساتها. هذه قضية لابد ترتسم في ذهن كل إنسان يريد أن يقدم خيرا للأمة ويسعى في تحقيق هذا المقصد بقدر ما يستطيع. وأما العلامة التفصيلية وأما العلامة التفصيلية في كل فرقة فقد نبه عليها وأشير إلى جملة منها في الكتاب والسنة، وفي ظني أن من تأملها في كتاب الله وجدها منبها عليها ومشارا إليها، ولولا أن فهمنا من الشرع الستر عليها لكان في الكلام في تعيينها مجال متسع مدلول عليه بالدليل الشرعي، وقد كنا هممنا بذلك في ماضي الزمان فغلبنا عليه ما دلنا على أن الأولى خلاف ذلك. هذه مسألة تمام طيب الكلام فيها، وهي مسألة الستر. الشاطبي يقول أن العلامات التفصيلية، العلامات الموجودة في الأحاديث، ولعل هذا يأتي معنا في الدرس القادم، علامات تفصيلية عن سبب الافتراق وعن الأسباب التي ذمت بها تلك الفرق. هذه العلامات واضحة في الأحاديث، واضحة في كلام أهل السنة. بقي تعيين الفرق. تعيين الفرق لا يحتاج تحصيل حاصل، لأن الفرق هي تعين نفسها. بالنسبة لتعيين الفرق، طبعا سبق الكلام أن الحديث بينت علامات ونصت على البعض، نصت على البعض كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نصت على صفاتهم: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، إلى آخر الأحاديث كما سبق الكلام عنها. هذا نص على الصفات، وعينت بعضها كما في الفرقة الناجية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنا عليه وأصحابي. إذا أردت أن تنظر في جيل النبي عليه الصلاة والسلام فالذين هم في جيله هم الفرقة الناجية قطعا، هم بأسمائهم أشخاصهم أماكنهم بلادهم وأعمالهم، هذا تعيين. ثم بعد ذلك من اتبعهم بإحسان، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. بقي تعيين الباقي تفصيله. هذا التعيين قد يكون تحصيل حاصل في بعض الأحيان، لأن الفرق نفسها عينت نفسها، عينت نفسها، أقامت تجمعات مشهورة في التاريخ الإسلامي، وهذه التجمعات لها علماء ولها تراجم ولها كتب ولها مؤلفات. هؤلاء هم عينوا أنفسهم بأنفسهم، ما أحد عينهم، هم عينوا أنفسهم بأنفسهم. تيسير التعيين قد حصل. الشاطبي يقول أصل الستر، الستر على صحيح، الستر على أحد المكلفين. يعني أنت رجل عمل معصية تستر عليه ما دام ما فيها تعدي حقوق مادية، يعني ما واحد قتل واحد أو قطع يده أو سرق ماله، هذه فيها ضرر يتعدى إلى الغير، فلا يجوز الستر عليه، بل إذا اقتضى منك الشهادة تشهد، وقد تمنعه إذا استطعت، وقد تقاضيه تحتسب عليه أيضا. لكن في المعاصي الخاصة التي تقع من الإنسان تتعلق بالشهوات، فهذه تمنعه إن استطعت، فإن لم تستطع أو جئته وقد قضى منها فالأصل الستر، فالأصل الستر صحيح. وكذلك في من لم يتقدم بأفكاره المنحرفة للناس فالأصل الستر. يعني تعلم إنسان عنده لوثة فكرية سواء جاء بها من الخارج أو تأثر بها من هنا أو من هناك عنده بعض الأفكار. فهذا مدام ما أبداها للناس وما أظهر صفحته للناس وما أثر على الآخرين، هذا تستر عليه وتبين له. الشاطبي لما قال هنا الأصل الستر، نعم لكن في حدود هذا. لكن إذا هو أظهر نفسه كتب كتاب يعترض به على أحكام الإسلام، أو يذم فيه الصحابة، أو يحل فيه الربا، أو يعرض به أحكام الإسلام، يتكلم في المجالس، ينشر أفكار تعارض الإسلام، هذا ما في مجال في الستر، لا مجال للستر في هذا المقام. هذا لابد أن يؤخذ بجريرته. وأقلها الذي في إمكانك إذا لم تتمكن من عقوبته، أقلها أنك تبين أنه مبطل وأنه مجادل بالباطل، ثم تحول بينه بين شره وبين الناس. فقول الشاطبي هنا ما يتعلق بالستر والتعيين، الذي يظهر لي أن التعيين ليس له كبير طائل، لأنهم هم عينوا أنفسهم. إذا جاءت فرقة وسمت نفسها الشيعة مثلا أو الرافضة، خلاص عينوا أنفسهم. إذا جاءت فرقة مثلا في مصر في الإعلام قبل حوالي يمكن سنتين اللي يسمون أنفسهم عباد الشيطان، عينوا أنفسهم مثلا. إذا جاء ناس وعينوا أنفسهم بمسمى جديد كالشيوعية والعلمانية، عينوا أنفسهم، أو اشتراكية، عينوا أنفسهم. إذا جاء واحد عين يسمى نفسه القديانية، خلاص أتباع فلان فلان اللي هو نبي، عين نفسه. وقس على ذلك بقية المسميات، سواء هذه المسميات طبعا كلهم منتسبين للإسلام، سواء أنا كانت من الفرق التي يسميها العلماء إسلامية أو الفرق غير الإسلامية. يعني الفرق الإسلامية التي تنتسب للإسلام لكن دخلت في الكفر الأكبر، أو فرق إسلامية مثل ما يذكره الشاطبي الآن في الأمثلة السابقة. فعلى أي حال، فهؤلاء إذا عينوا أنفسهم فقد كفوا الناس المؤونة، ما يحتاج الأمر إلى البحث، لأنه حينئذ تحصيل حاصل. فأنت ترى أن الحديث الذي تعرضنا لشرحه لم يعين في الرواية الصحيحة واحدة منها لهذا المعنى المذكور، والله أعلم، وإنما نبه عليها في الجملة لتحذر مظانها، وعين في الحديث المحتاج إليه منها وهي الفرقة الناجية. وما هو لهذا المعنى، ما هو لمسألة الستر اللي يظهر لي والله أعلم. لا، الحديث ما يحتاج إلى تعيين. الحديث يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة إلى 72 فرقة كما افترقت اليهود. فالحديث لا يقتضي أن يعين هؤلاء متى يخرجون، القرن الأول، القرن الثاني، الثالث، أماكنهم، تجمعاتهم، يبقى تجمع ولا ينتهي، من الذين يقومون على هؤلاء، ما أسماؤهم. الشريعة ما عهد فيها هذا، الشريعة ما تصنع ذلك، لكن ذكرت أوصاف وعلامات، ذكرت أوصاف وعلامات، ما تركت التعيين لأجل الستر. لا، الستر له أحكام أخرى، الستر له أحكام أخرى. إذا تعدى الضرر إلى الخلق فما في مجال للستر هنا، كل واحد حمل مسؤوليته. إذا هي الفرق نفسها عينت نفسها وتجمعت تجمع مشهور وأظهرته، بعض الفرق الآن إلى حوالي 13 قرن تجمع مستمر، فهؤلاء ما نأتي نبحث نقول نعين أو ما نعين، هم عينوا أنفسهم. وعين في الحديث المحتاج إليه منها وهي الفرقة الناجية ليتحراها المكلف، وسكت عن ذلك في الرواية الصحيحة لأن ذكرها في الجملة يفيد الأمة الخوف من الوقوع فيها. وذكر في الرواية الأخرى فرقة من الفرق الهالكة لأنها كما قال أشد الفرق فتنة على الأمة، وبيان كونها أشد فتنة من غيرها سيأتي آخرا إن شاء الله. سيأتي لهذا بيان وشرح. لكن الفرقة الناجية عينت حددت في الجيل الأول، ما نقول ما حددت، حددت الفرقة الناجية النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ومثلت الإسلام تمثيلا صحيحا في عهد الخلفاء الراشدين، هؤلاء معينين ثابتين، يعني لهم مجتمعهم، لهم قيادتهم، لهم أعمالهم، لهم علماؤهم، علماء الصحابة، علماء التابعين الذين أدركوا الخلافة الراشدة، لهم جيوشهم الإسلامية، لهم مكوناتهم، لهم قوتهم، هؤلاء معينين. فهؤلاء نجزم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي، نجزم أنهم أولئك هم الفرقة الناجية. من جاء بعدهم يقول أرجو، وإذا قالوا التابعين لهم بأي شيء بإحسان، حتى يخرج غير التابعين بإحسان من الفرق وغيرها. ونحن أيضا نقول بالنسبة لنا ما نستطيع نعين، لكن نقول نرجو، لأنك إذا زكيت نفسك هذه تزكية فيها نظر، لكن تقول أرجو أن أكون منهم. ونسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلنا منهم، يجعلنا على طريقهم. يقول ذكرت من رسائل علمية تبحث في الحوار في القرآن، فهل ذكرتم في رسالة علمية عنوانه الحوار في القرآن؟ أظن كذا، الحوار في الكتاب والسنة، الحوار في الكتاب والسنة، للدكتور يحيى زمزمي، هذه رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى، قدمت عندنا في الجامعة ومطبوعة، الحوار في الكتاب والسنة أو الحوار في القرآن. يقول نشر في أحد الصحف إدخال مادة الموسيقى في مناهج التعليم، فكيف تتم مجادلة هؤلاء؟ هؤلاء ما لا هؤلاء لا يقفون عن مثل هذه الأفكار. كل الآن يريد يقدم مثلا الموسيقى في التعليم، إدخال تعليم البنات مثلا في مناهج البنات اللي توافق مناهج الأولاد اللي يكتبون في الصحافة. هؤلاء لا يأتون البيوت من أبوابها. التعليم في العالم، التعليم في العالم يعيش إشكالية وهو الضعف. هذه قضية كان المفروض أن العلماء والأدباء والمدرسين والصحفيين كلهم ينشغلون بمثل هذا الموضوع، موضوع كبير جدا يحتاج دراسة، في ندوات، في محاور، في كتب. التعليم ينحدر بأسباب كثيرة، أسباب تعود للطلاب وأسباب تعود لطبيعة التعليم، نوعية التعليم. فكان المفروض لكان الناس جادين يدرسون كيف يرتقون بالتعليم لينتج لنا تعليما يرفع قدرات الناس، أفكارهم، يصير عندهم قدرة على العلم وعلى الملاحظة، على المناقشة، على الجدال بالتي هي أحسن، على حفظ مسائل العلم سواء في الشريعة أو في اللغة أو في التاريخ. ثم أيضا كيف يقدم لنا جيل صاعد في العلوم المادية. هذا كله يحتاج إلى دراسة. وكثير من الناس الآن كثير منهم يتعامل مع التعليم بنوع من الإثقال، سواء من ناحية الطلاب أو من ناحية المدرسين أو من ناحية الإنتاج. فنحن نحتاج أن ندرس هذه السلبيات. وصارت القنوات والصحف والمجلات تغذي أفكار الناس وتشغلهم حتى عن القراءة الجادة، صار الناس يحبون اللهو والراحة. عندنا مشاكل كثيرة حول التعليم تحتاج أن تدرس، وتجد هؤلاء المشكلة الكبرى كيف يدخل الموسيقى في التعليم، وكيف يدرس مشكلة تعليم المرأة، وكيف يدرس مشكلة كذا. هذه ليست مشاكل حقيقية، الأمة لا تتطور إذا دخلت الموسيقى في التعليم. الموسيقى باب من أبواب اللهو، ويكفي ما يقع الناس فيه من اللهو. كان واحد يتكلم على العولمة، ما أريد الحقيقة أن أطيل في مثل الأسئلة دي، لكن كان واحد يتكلم على العولمة الآن التي يسيطر عليها رأس المال الأوروبي الأمريكي في العالم ليمتص خيرات بلاد المسلمين. ويحول العالم الإسلامي، خمس دقائق على إقامة، طيب أبشر، ويحول العالم إلى تبع للرأس المال العالمي. فكان واحد كاتب: الإنسان حيوان مستهلك. ليش حيوان مستهلك؟ لأن أكثر الناس يبذلون أموال يستهلكون، يأكلون يشربون يستهلكون، كيف يلبسوا كيف يلبسوا. وأكثر مقدرات الأمة من حيث التصنيع، من حيث الإنتاج، أمور تحتاج إلى دراسات واسعة، لكن تحتاج إلى إنسان أولا وإلى منهج. ففي قضايا كثيرة تحتاج إلى دراسة، ومنها قضايا تتعلق بالتعليم. وهؤلاء الصحفيين بعضهم يريد أن يشغل الناس بأي شيء، المهم أن يكتب شيئا للناس يشغلهم به وليس فيه منفعة. يقول: هل يوجد في القرآن آية تدل على أن النصارى، كاتب النصارى بالألف، إخوانا لنا، وكيف يكون ذلك وهم يكفرون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء يا أخي، من قال لك إن، هل في أحد من علماء المسلمين يقول أن النصارى إخوان المسلمين؟ إذا كنت تسمع القنوات ممكن تسمع بعض الناس يقول النصارى إخوان المسلمين. الله فرق بين الطائفتين، الكفار ليسوا إخوان المسلمين، سواء كان من بني جنسك أو من غير جنسك، والذين على التوحيد والحق في الأرض هم إخوان لك، سواء كان من وطنك أو جنسك أو من غير جنسك. هكذا أراد الله عز وجل الحكمة أو القسمة العادلة لعباده في الأرض، لم يقسم بينهم قسمة إقليمية ولا عنصرية سبحانه وتعالى، وإنما قسمهم بما فيهم من الحق والعدل وإقامة عبادته سبحانه وتعالى، فجعلهم قسمين: مسلمين وكفار، ليس بين هؤلاء أخوة دينية على الإطلاق. لكن هذه من اتباع المتشابهات، الذين يريدون يخلطون أمر المسلمين بأمر الكافرين، سواء في العقائد أو في الشرائع أو في الأحكام أو في الأخلاق أو في العولمة كما يقولون، وأخيرا أن يجعلوهم إخوة. فنسأل الله لنا ولكم العافية، نكتفي بهذا المقدار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.